الاصل دور، على الاصل دور ونقي الاصيل وياك، ومدام غويت النسب مهرك يكون وياك، خد بنت راجل اصيل تلقى الكرم وياك، مدام غويت النسب نقي لابنك ام، البيت شبيه مدرسة والنظرة هي الام، ابنك وبنتك كمالهم من كمال الام، بعناية الام يمشوا الكرام وياك. الليلة ليلة الحبايب والجميع فرحان، كل العرب في امان بالكرم فرحان، رمضان والقدر نور البدر ليك فرحان، والكل فرحان وبيقول بالحنة السواسي، بالحنة السواسي فرحنا رمضان الليلة، بالحنة السواسي، بالحنة السواسي، بالحنة فرحنا وهيصنا الليلة، بالحنة السواسي. اه ايدو الشمع ايدو، ايدو الشمع ايدو، والفرح بمواعيد، ما تزغرط وتزيدو للحنة السواسي، للحنة السواسي، للحنة السواسي فرحنا على يمنا الليلة، للحنة السواسي. آه جينا الفرح جانا، جانا ودم مصابانا، جانا الفرح جانا، جانا دم مصافانا، رمضان والعدة ويانا، والحنة السواسي، بالحنة السواسي، بالحنة السواسي فرحنا وعيطنا الليلة، يا حلو يلي خيالك في الفؤاد صورة، اسمك جميل يا جمال على كل الجمال صورة، العين كودك تصور كل ما تشوفه، والقلب يختار ما بين الحبيب صورة، واللي يحب الدوايل العلم من صورة، ومصر هي ده في القرآن مذكورة. جانا الفرح جانا، جانا ويتم مصابانا، والنصر دايما رؤيانا، والحنة السواسي، والحنة السواسي، والحنة السواسي فرحنا وعيطنا الليلة، والحنة السواسي. آه بملقى الحبايب، حبايب ملقى الحبايب، حبايب جانا اللي كان غايب، غايب جانا اللي كان غايب، غايب يا سكر ودايب، بالحنة السواسي، بالحنة السواسي، بالحنة السواسي فرحنا وعيطنا الليلة، ماهي الهوى يشكي لي من حاله، يا هل ترى مين على بحر الغرام حاله، واللي فؤاده انكوى يصعب عليه حاله، والراجل الجد طول عمره له واجب يقدر ويا حبي وعن دول عفو من الواجب مع الأصل دو الحلو دور عالحلو دور ونقي الاصيل بسلام يا ليلة العيد بتهلي بكل سلام اوعدنا يا ربي بليلة القدر نور البدر كل سلام افراح واغني واقول بلدي بكل سلام ده الاصل طيب مثال دور ونقي الاصيل وياك وامشي في طريق العدل تلقى العدل وياك وما دام معاك ربنا مسطوره دوام وياك واذا كان لك صاحب صديق واحتاج تعديله من بحر واتنين وتالت بحر عديله واذا شفت صاحبك عوج بالذوق تعديله وكون راجل محترم تلقى الكرم هني وعفية النفس وجبة والشرف هني وفي ربع ثانية بعت ربك تعديله حفظ الكرامة أيامة والرجال أسرار والجد يخلي الشهامة لو بما الأسرار ولا تصاحب إلا اللي دايما يكتم الأسرار ودور على الأصل تلقى الأصل منه فيه والراجل الجد وصف الجد منه فيه ورد الغرام عندنا والنور على البالي والعزوة حلوة مثال جمال والجمال والورد على البالي أنا بحبك وإنت ليه تنساني أنا بحبك وإنت ليه تنساني مدام بحب الجمال ابدا فيه جميل تاني سايق عليك الحبيب والعلم من تاني حبيت جميل في الجمال ابدا ملوش تاني عمري ما انساه ولا اعشق سواه تاني اللي يحب الكرم الحب بايده نعيش ومدام غويت الجمال اصل الجمال مش عيب والحب بالدم مش لازم بياض ولا عيب الحب مش عيب لكن العيب في الثاني